جايلكوا على السكة المرة دي عشان خاطر أكلمكوا عن ناس أنا مش فاهم هم عايشين معانا إزاي ولا عايشين ليه، بجد ناس غريبة. الناس الغريبة دول مش ناس وحشة ولا حاجة، دول ناس كويسة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة. فالناس الغريبة دي من أهل الجنة. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هم الغرباء، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وعرفهم ووصلت لنا أكتر من رواية، لو جمعناهم على بعض هندي صورة أكمل لمن هم الغرباء. الرواية الأولى بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال من هم الغرباء فقال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. يعني أغلب الناس بتبقى ماشية في الفساد، أغلب الناس بتبقى ماشية في الملذات، أغلب الناس بتبقى مش بتدور إلا على اللي هي بتشتغل وبس. والناس دول في الوقت ده، الناس الغريبة دي مش زي بقية الناس، فهم مش بيدوروا إلا على الصلاح، إلا على الجنة، إلا على الحاجات اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى بس. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيها عن سؤال من هم الغرباء فقال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. يعني الناس اللي حواليهم مش بتدور إلا على الملذات، مش بتدور إلا على المشتهيات، فهم عايشين وسط الناس دول، فبيعملوا إيه؟ كل ما يشوفوا الحق يروحوا له ويدفعوا الناس له دفعا، كل ما يشوفوا الباطل يبعدوا عنه وياخدوا ويسحبوا الناس معاهم بقدر المستطاع. الناس دول وجودهم له قيمة، الناس دول بينصحوا للأمة، الناس دول لما بيشوفوا المنكر بينكروا عليه، ولما بيشوفوا الصلاح والطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه بيؤمروا الناس ان هم يمشوا فيه وبيدفعوا الناس فيه. الناس دول شغالين في الدعوة إلى الله عز وجل. الرواية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب فيها فيقول: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن الغرباء دول ناس قليلين، ناس صالحين بس قليلين، وعايشين في مجتمع كبير أغلبه ناس سوء، كلهم مسلمين بس دول مسلمين سوء ودول مسلمين صالحين، فبقى شكل المسلمين الصالحين دول غرباء. الكتير دول ما أثروش عليهم، الكتير دول ما خلوهمش ان هم يتنازلوا عن افكارهم وعن دينهم وعن شرائعهم، الكتير دول ما خلوهمش ان هم يحسوا ان هم لازم يروحوا معاهم عشان خاطر ما يحسوش بالغربة، لا، الكتير دول كانوا بيزودوا الوقود اللي جوه قلوبهم ان هم يفضلوا ثابتين على الحق عشان خاطر يفضلوا غرباء ويكونوا من أهل الجنة. أنا جاي على السكة المرة دي عشان خاطر أسألكوا سؤال واحد بس، بالله عليكم إيه اللي زعلكوا؟ إيه اللي زعلك وإيه اللي زعلك إن أنتوا تكونوا عايشين في مجتمع أغلب اللي فيه بيبصلكوا نظرة غريبة جدا؟ أنتوا لابسين كده ليه؟ أنتوا عايشين كده إزاي؟ إزاي ما بتعملوش المواضيع الفلانية دي جميلة قوي؟ إزاي ملتزمين قوي بالمواضيع الفلانية دي مملة جدا؟ أنتوا إزاي ما بتفرحوش بكذا؟ أنتوا إزاي مش عايزين تفرحوا بالطريقة الفلانية؟ أنتوا إزاي مش بتصيفوا زي انتوا ازاي عايشين كده؟ انتوا ناس غربة جدا، ازاي تزعل وليه تزعل لو دي نظرة اغلب الناس اللي حواليك، وان يكون اغلب الناس اللي حواليك بتنتقدك بالشكل ده وانت من جواك عارف ان انت موفق من عند الله عز وجل للطاعة، وانت عارفة ان انت من جواك ان انت بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين من جواكوا ان ربنا اصطفاكوا للالتزام باحكامه وبشريعته وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. افرح، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عارف ان ساعات بيكون في ضغوط، بس اصبر على الضغوط، موعدنا الجنة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لآل ياسر، هما كانوا بيتعذبوا تعذيب حسي، ممكن انت تكون بتتعذب تعذيب معنوي، انا بقولك اصبر وموعدنا الجنة، ما تقلقش. الله عز وجل يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بس انت امسك نفسك، خليك صالح، خليك مصلح، اثر على الناس، اوعى عشان خاطر الناس اللي ماشية عكس التيار الصحيح كتير تسيب التيار الصحيح حتى لو كان عدده قليل، وتمشي مع التيار الكبير اللي ممكن يكون ماشي عكس رضا ربنا سبحانه وتعالى. ارفع راسك فوق، انت عزيز بطاعة ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كنت لوحدك، حتى لو كان كل الناس مستغربينك. افرح ان انت غريب، انت ان شاء الله من اهل الجنه.